الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الكريم أحسن الله إليك، ما هو رأيكم بارك الله فيكم في متى تدرس القواعد الفقهية؟ هل بعد الانتهاء من دراسة كتاب فقه كامل أم قبله؟ جزاكم الله خير. الحمد لله، لا جرم أن العلماء متفقون على أهمية تحصيل الطالب لقواعد الأصول وقواعد الفقه، وأن يتمرس في طريقه التعليمي وتحصيله العلمي على نيل القواعد والأصول، فإن القواعد والأصول تضبط للفقيه المسائل، فهي وإن تشعبت أفرادها إلا أن لديه زمامها، فيستطيع الطالب بالقواعد وإجادة معرفتها وإجادة التخريج عليها أن يلم شعثها وأن يستحضر أحكام الفروع المخرجة عليها. وكذلك طالب العلم بمعرفة القواعد يحيي طريقة القرآن والسنة في التعليم، فإن القرآن نص على قواعد المسائل وأصول الأبواب، فإذا نزلت نازلة واحتاج المسلمون إلى معرفة عينها أو حكمها بعينها أنزل الله عز وجل حكمها بأصلها حتى يكون الحكم عاما لهذه الواقعة ولغيرها مما يماثلها من الوقائع. ولذلك تجد أن آيات القواعد في القرآن كثيرة جدا لا حصر لها، فجميع المأكولات والمطعومات والمشروبات تدخل تحت قول الله عز وجل ويحل لهم الطيبات، وجميع أنواع الزينة المأكولة والملبوسة والمفروشة والمعلقة والمركوبة والموطوءة حتى زينة المرأة كلها تدخل في قول الله عز وجل قل من حرم زينة الله. والسنة كلها القولية والفعلية والإقرارية والتركية تدخل تحت قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكذلك في السنة نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ينص على قواعد شرعية كثيرة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات، وقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، وقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. فطالب العلم يتعرف بالقاعدة الواحدة على أحكام جزئية كثيرة جدا، فروع قد يتطاول الزمان به لا يستطيع أن يلم التعرف بها على وجه الإفراد والتجزيء والتفصيل، لكن يتعلم أحكامها في جلسة واحدة يعرف فيها القاعدة ويعرف أدلة القاعدة ومعنى القاعدة إفرادا وإجمالا، ويعطى شيئا من الفروع التي بها يستطيع أن يخرج ما تبقى من الفروع على هذه القاعدة. فالقواعد تجعل الفقيه يتمكن من معرفة الأحكام الفقهية تمكنا لا مزيد عليه، تمكن اجتهاد ورسوخ لا تمكن تقليد فقط. ومن فوائد القواعد والأصول أنها تعطي الطالب ملكة لمعرفة الراجح من المرجوح، لأنها تعطيه التعرف على مآخذ العلماء في اختياراتهم، فإن هذا الكم الهائل من خلاف العلماء في المسائل الفقهية مبني على اختلاف العلماء في تأصيل أو قاعدة، فأغلب الخلاف الذي نراه إنما يرد إلى خلافهم في هذه القاعدة الأصولية أو الفقهية. فإذا عرفنا الطالب الراجح في هذه القاعدة فستكون عنده الملكة لمعرفة الراجح من المرجوح فيما يرد عليه أو يقرأه أو يعرض عليه من المسائل الفقهية المختلف فيها. ومن فوائدها كذلك أنها أمان لذهن الطالب من كثرة التشويش بالنظر في الفروع الكثيرة التي لا تتناهى، فإن الفروع الفقهية كثيرة وتجعل العقل كما قال الناظم وبعد فالفقه عظيم واسع ونجمه بين الفنون ساطع، لكنما فروعه كثيرة وتجعل العقل بألف حيرة إن لم تكن تنظم في قواعد تسهل الرجوع للفوائد. فبدل أن نشوش أذهان الطلبة في بداية طلبهم بكثرة التفريعات نلقح أذهانهم بهذه القواعد مع شيء من الفروع المبينة لهذه القواعد والموضحة لها. ومن فوائدها كذلك أنها تبني ملكة الرسوخ في العلم، فإن هؤلاء الذين يوصفون بأنهم راسخون في العلم إنما سبب رسوخهم بعد توفيق الله عز وجل وفضله هو قوة تأصيلهم على القواعد الفقهية وعلى القواعد الأصولية والضوابط الشرعية العامة. فكلما أحكم العالم هذه الأصول والقواعد كلما قويت حجته وقوي قوله وقرب مأخذه وصار موافقا للحق في كثير من موارده ومصادره واختياراته وترجيحاته. ومن فوائد دراسة العلم على هذه الطريقة أيضا اختصار الزمان في الطلب، فالذي يحصله طالب العلم على طريقة التأصيل والتقعيد لا في زمن يسير لا يستطيع أن يحصل مثله طالب العلم على طريقة التفريع والأجزاء. فطريقة الفروع والجزئيات ودراسة المسائل الفقهية كل واحدة منهن على حدة هذه يطول بها الزمان وينسخ آخرها أولها من الأذهان، لا سيما مع ضعف حافظة الطالب، فيطول به الزمان ولم يقطع كتب الفقه ولم يستطع أن يستجمعها. لكن إذا تمرس على طريقة القواعد ومعرفة الأصول والضوابط الفقهية في الأبواب حينئذ يصل إلى مبتغاه بأقل كلفة وأيسر طريق وأخصر زمان. وفوائدها كثيرة قد ذكرت في غير هذا الموضع بالتفصيل. وأما متى يبدأ الطالب بها فأرى والله أعلم أن هذا الحكم يختلف باختلاف الطلاب واستعداد أذهانهم لقابلية التعلم، فإن الأذهان تختلف، فمن الأذهان ما يكون ذهنا إجماليا مهما صببت فيه من القواعد فإنه يستقبل. فهؤلاء إذا رأوا من في أذهانهم وقوة تفكيرهم واستيعابهم القدرة في ابتداء أمرهم على تعلم القواعد وعلى قوة التخريج عليها فحينئذ يبدأون بالتقعيد والتأصيل، فهذا أنفع لهم من أن يشغلوا أذهانهم فيما لا يعني في مسألة التفريع أو الجزئيات. وأما إذا رأى الطالب من نفسه ضعفا في مسألة النظر الإجمالي أو ضعفا في التحصيل التأصيلي ورأى نفسه مائلة إلى مسألة التفريع والنظر في جزئيات المسائل كل واحدة منهن على حدة فحينئذ يبحث عن طريقة التفريع. فإذا هذا ليس فيه قانون مستقيم نعطيه للطالب، لكن على الجميع أن يحرصوا على القواعد وعلى الفروع. فصاحب التقعيد في ابتدائه لا بد أن يحرص على التفريع في انتهائه، وصاحب التفريع في ابتدائه لا بد أن يحرص على التأصيل والتقعيد في انتهائه، لأنه لا تنفع القواعد بدون دراسة الفروع ولا تثمر الفروع إذا لم ترجع إلى قواعدها، فهما متلازمان. لكن ما يبتدئ به الطالب يختلف باختلاف أذهان الطلبة وقدراتهم وذكائهم واستيعابهم، والله أعلم.